تعريف ربنا يا اخويا الله. إن الله فالق الحب والنوى. الله سبحانه سبحانه وتعالى سبحانه سبحانه الله أكبر. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. الله الله عليك الله عليك الله عليك الله الله الله الله الله الله الله الله الله. ذلكم الله. يا سلام سلم. الله الله. فأنا تؤفكون. والله من ايه؟ الله اكبر. خالق الاسباب. ليه كده؟ والله خالق الاسباب وجاعد الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. إن الله فالق الحب والنوى. الله لا منا لا الله محمد الحاج محمد الله يقوي إيمانك. الله يا سيدنا يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. الله تعالى الله أكبر. ذلكم الله. جلال الله الله لا عظمة. فأما توفكون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الله فالق الحب الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. ذلكم الله فأنى تؤفكون. الله الله الله الله الله الله ربنا يا ابني. لا يا اخي خالق الاسباب. ايوه لا الله خارق للصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ذلك تقدير العزيز العليم. أنا سبحانه وسبحانه قال الله الله وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. الله أكبر الله الله الله الله الله الله تعليق قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. الله أكبر الله الله الله الله الله الله الله وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. الله الله الله الله الله يا عبد العزيز الله ملتزم بالكنايه يا شيخ ما شاء الله عليك. الله الله قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. ما شاء الله ما شاء الله الله الله الله وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به. الله الله الله الله الله فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا. الله الله كده فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متواكبا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله عظيم قوي عظيم الله ده طيب قوي والله. ومن النخل طلعها كنوان دانية وجنات. ايوه الله الله الله اكبر وجنات من اغناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله هكذا يقول القرآن يا شيخ. الله الله الله فبدأت في أداءها ثانية. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فأخرجنا منه قدرا نخرج منه حبا متراكبا. الله النبي كان كذا والله أداء كامل أوي والله أداء كامل أوي والله أداء ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات. الله الله وجنات من أعناب والزيتون ورمان مشتبه وغير متشابه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا سلام إلى قبول يا سلام يا سلام الله الله الله الله الله الله يا عمي يا شيخ طيب يا شيخ الله اكبر الله يجمعنا الله اكبر والله يقويها ومن النفل من طلعها كلوان دانية وجنات يا خيب يا والله الله تغريت الأداف أوي يا شيخ والله الله أكبر وجنات من آناب يا سيدنا وجنات من آناب والزيتون والرمان أيوه. والزيتون والرمان مشتبه وغير متشابه الله يا أكبر قارئ يا شيخ انظر إلى كبر ذي الله أكبر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليكم لآيات لقوم يؤمنون عظيم والله عظيم قوي الله الله الله لا تحفظ طبيلة الله وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم طيب الله وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير الله الله على كده الله يا شيخ الله الله الله الله ده ما شاء الله عليك يا اخي سبحانك يا اعظمك الله سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة الله الله يا عم الله يا عم صل على النبي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله السماوات والأرض أما يكون له ولد ولم تكن له صاحبة الله عليك الله أكبر الله الله الله يعمل حاجة كمل الله الله الله اللهم لنا في التوفيق يا أخي. وخلق كل شيء الله وخلق كل شيء وهو بكل شيء الله الله الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء الله الله يا عم الله سبحان الله سبحان الله يا عم كده جميل والله بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد أي والله أي والله أي والله بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة الله الله الله الله الله يا سيدنا زادك الله هدى الله وخلق كل شيء وهو بكل شيء الله الله الله الله يا رب الأداء يا شيخ ذلكم الله ربكم ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وتحول الله العظيم هذا الله الله ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وخلق كل شيء كل شيء يا متكلم طيب يا محمد. الله الله الله الله. يا أقرأ خلق الله يا شيخ. ذلكم الله ربكم. الله جل جلاله. الله يا عمي. يا أخي في الألباب يا عمي. ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. الله الله الله الله على كل شيء وكيل. لا لا لا الله ذلك الله ذلك الله ذلكم الله ربكم. الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. أنا لا تدركه الأبصار. الله وهو يدرك الأبصار. والله إذا لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الله يقول لك الرأي يا شيخ. الله لا تقول ذلك. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. فتوح الرباني ده يا شيخ انت فتوح ربنا لك سليم اول مره ارفع مستوى يا شيخ محمد. ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. الله وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم. الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء الله هو على كل شيء وكيل. مالكم الله ربكم لا اللي لسه هيقول كده لسه الله يا ما تدركه الأبصار ما تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا رب قد جاءكم بصائر من ربكم الله الله الله يرفع شأنك ربنا يا سيدنا سيد يا رب فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها والله امال ايه امال ايه وما انا عليكم بحفيظ الله الله الله الله الله الله لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الله الله الله يا رسول يا حبيب يا رسول قل جاءكم بصائر من ربكم كده يا سلام سلمي قد جاء بصائر الرب النبي اوعى خدت الله النبي يا شيخ الله الله الله وجاءكم بصائر من ربكم الله الله قد جاءكم بصائر من ربكم فمن صرف لنفسه ومن عمي فعليك الله الله الله الله الله الله الله يزيد ما عندك من الخواص يا شيخ يا شيخ الله يزيد قبول احنا عندك وبداكم بصائر من ربكم من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها الله الله الله الله يا أوصى خلق الله يا شيخ وما أنا عليكم بحفيظ الله عليك الله عليك الله الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درس الله يا أوصى خلق الله وما أنا عليكم بحفيظ الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك اللطيف المحترم الله عليك الله أكبر الله الله الله وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون يا سلام الله الله أكبر الله أكبر اتبع ما أوحي إليك من ربك صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم لا إله إلا هو أنا ربي ما أعظمك وعن الظلم المشركين الله عليه وسلم وكذلك نصرف الآيات وليكونوا درست فلنبينه لقوم يعلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله الله يا قدوس الآباء يا شيخ محمد. الله أكبر. إيه الله اتبع ما أوحي إليك من ربك. الله عليه وسلم صلوات الله وتسليماته عليه. الله يا حاج. أيوة. لا الله يغفر خلق الله يا شيخ وارب عن المشركين الله عليه وسلم وكذلك نصرف الآيات وليقولوا دارك وليقولوا دارك ولنبينه لقوم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا ربي ولو شاء الله ما أشركوا. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم خفيظا. الله الله الله الله يجزيك تقوى يعني. وما أنت عليهم بوكيل. اللهم صل عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. الله الله الله يا عمنا ولو شاء الله ما أشركوا. وما جعلناك عليهم حفيظا. انت بقى الله. وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. الله الله الله. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عدوا. الله اكبر. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم. والله كده لا نفر من ذلك يا ابني. الله ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. الله الله الله الله. لا يا عم لا يا عم حسن. لا مستجد أولا ولكن أبي طيب خالص. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عدوا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ما شاء الله عليك. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم. ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. يا سبحان الله العظيم. الله الله الله. لا يا أستاذنا الله يجزيك نفع يا عمي. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية. طب ده محب البلاغه والله يا ابني. قل انما الايات عند الله. الله طيب ما طلعت اهل الجنه دي والله. اي والله وما يشعركم أنا إذا جاءت لا يؤمنون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. الله الله الله. الآيات عند الله. يلا فتح ربنا. وما يشعركم أن إذا جاء ما شاء الله عليك. الله الله. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الله يا